وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل بيوم ميلاد الفنان فهد بلان. لفهد بلان أغنيات جميلة جدا ومنها ما أقدرش على كده. أجمل التهاني القلبية من الصديقة عزيزة منظور إلى كل أسرة التدريس بمدرسة عباس العقاد بدمياط للفوز بالمركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية بدمياط في مسابقة أعشق مادتي، وإلى الأساتذة سهام أبو الدهب، رنين عشعش، رندا العواد وشريف القن وباقي العاملين بمدرسة عباس العقاد بدمياط. أجمل التهاني القلبية وإهداء غالي جدا جدا من الصديقة ياسمين أحمد عبد الرحمن، تهدي أجمل التحيات إلى الخطيب الغالي وبتقول له ربنا يديم علينا المحبة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من أحمد عبد الرؤوف إلى كل الأهل والأصدقاء بأسيوط، وإلى الغالي الحاج أحمد محمد والوالدة الغالية والزوجة والإخوة والأخوات هنية ومهاب وأمين. أيها الأصدقاء ما أقدرش على كده فهد بالله. ما أقدرش على كده ومقام السيدة، ما أقدرش على كده ومقام السيدة. يا بنت بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة، يا بنت بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة. أنا ما أقدرش على كده. محتار بين دا ودا، مقدرش عالدلال والرقة والجمال، خليته حالي حال محتار بين دا ودا. وانا يا ولاد الحلال، وانا يا ولاد الحلال مقدرش عالدلال والرقة والجمال، خليته حالي حال محتار بين دا ودا. مقدرش عالدلال والرقة والجمال، خليته حالي حال محتار بين دا ودا. مقدرش عالدلال والرقة والجمال، خليته حالي حال محتار بين دا ودا. مقدرش عالدلال والرقة والجمال، خليته حالي حال محتار بين دا ودا. وانا يا ولاد الحلال، وانا يا ولاد الحلال مقدرش على كده ومقام السيدة، مقدرش على كده ومقام السيدة. يا بنت بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة يا بنات مصر يا نوارة يا كيدين العيدة أنا ما أقدرش على كده. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشريفة فاضل وفلاح، الأغنية تلبية لرغبة الصديق الدائم للبرنامج واللي سعيدة جدا جدا بمداومة المراسلة بيننا، الأستاذ أحمد البدري من الأسكندرية، يهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى الأصدقاء محمد علي بسيوني بأمريكا وأحمد بسيوني بالغردقة ومحمود البدري بالأسكندرية وإلى كل الأهل والأصدقاء بالأسكندرية. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من الأصدقاء رضا سمير أحمد وعبد سعيد عباسي وهبة عبد المجيد حامد، وهم طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية وبيهدوها إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا. أيضا أجمل التهاني قلبية من ياسمين أحمد كامل، وتهدي أجمل التحيات والإهداءات إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج، وتهدي أجمل التحيات إلى حسن عبد العزيز حسين من مرسى مطروح وبتهدي له أجمل التحيات والتهنئة، وإلى الوالدة الحاجة إقبال والأخت رشا والأخ رضا. أيها الأصدقاء، فلاح شريفة فاضل. فلاح كان فايد بغاني من جنب الصور، شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. فلاح كان فايد بغاني من جنب الصور، شافني وانا بجمع كم وردة في طبق بنور. اقطع بصيت ولقيت قدر يحال بثلاث وردان، كان بدي أجمل موال على لحنة حلوة بعتهال، كان بدي أجمل موال على لحنة حلوة بعتهال، ولا منه استنى ياخد كلمة ولا منه ساب قلبي في حاله. يا هلا هلا كان عصمر ظل خفيف له خطوة جريئة ويمشي بشهادة أهل الريف، حد الشاه كان عصمر ظل خفيف له خطوة جريئة ويمشي بشهادة أهل الريف. فلاح كان أجمل صبح نهر قلبي وعيني ما شافوا في براءة قلبه ما في الزي ولا شفت شخو كان أجمل صبح نهر قلبي وعيني ما شافوا في براءة قلبه ما في الزي ولا شفت شخو له سحر استبشر بصباحه يا هلا لا خد الشام قد عصمر ضنه خفيف لو خطوة جريئة ويمشي بشهالة أهل الريح خد الشام قد عصمر ضنه خفيف لو خطوة جريئة ويمشي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فؤاد ويمه يا نور عينيا. إهداءات كثيرة جدا من أصدقاء البرنامج طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية وإهداءها إلى الأم. أجمل التهاني قلبية من أم أحمد إلى الوالدة الغالية والحماة الحاجة بطة والأخت الحبيبة أم ريتال والأصدقاء عبير وكوثر وإلى كل الأمهات. أجمل التهاني من محمد عبد الحي رشوان إلى أسرة البرنامج وإلى كل أم. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمود البرعي ويهدي أجمل التحيات إلى روح الأم الغالية وإلى الزوجة الحبيبة وإلى أسرة البرنامج. أجمل التهاني من أحمد رؤوف إلى كل الأهل والأصدقاء بمغاغة بالمنيا وإلى الغالي الوالد الأستاذ محمد عجمي والحماة الغالية والزوجة والأخوات هبة ونهى ومروة وأمل. هذه تهنئة من ناصر ياسين إلى الوالدة ست الحبايب أم ناهد والزوجة أم هشام والأبناء هشام وأدهم وألاء وإلى الأخ سيد وأولاده مي وسلمى وسندي. هذه تهنئة جميلة ورقيقة من فنان الجروب عصام المحلاوي إلى الوالدة الغالية الحبيبة ست الحبايب الحاجة لطيفة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة وإلى الزوجة منال والأخوات سهام وهيام ونجلاء المحلاوي وإلى كل الأهل والأصدقاء بدمياط وتهنئة خاصة جدا إلى الجدة الحاجة لطيفة وماما منال والعمات من علاء الدين عصام المحلاوي ومن نطلع عصام المحلاوي. أجمل التهاني من أسماء وإسراء كارم إلى الوالدة الحبيبة الحاجة سمية غباشي كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الأم وتهنئة خاصة من الحفيدة ريتال إلى الجدة الحبيبة سمية غباشي. أجمل التهاني قلبية من أحمد عبد المنعم شلبي إلى الأمهات إناس عبد الحافظ ودكتور فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان. أجمل التهاني من مجدة أوراني إلى كل أمهات مصر. هذه تهنئة قلبية أيضا من ماهر عبد الله زكي إلى كل أمهات مصر وإلى الأخت الغالية الحاجة فريال عبد الله وإلى روح الوالدة الغالية. وهذه تهنئة قلبية أيضا من رأفت العموري إلى كل أمهات مصر. الصديق عماد يوسف بيهدي أجمل التحيات إلى كل أم وإلى الزوجة الغالية وإلى الصديقة فاطمة أبو الدهم. هذه تهنئة قلبية أيضا إلى الوالدة الحاجة فكرية ياسين عبد المجيد من الابن وليد فتحي مع التمنيات لها بالصحة والسعادة بإذن الله وإلى الأستاذة عفاف هاشم وإلى السيدة سماح إبراهيم. وأجمل التهاني من الزهرات الأربع حبيبة وآية وندى ورحمة إلى الوالدة الغالية سعاد سنوسي مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. يشارك في التهنئة الوالد إبراهيم أسأس من القصير البحر الأحمر. يمه يا نور عينيا محمد. يمه يا نور عينيا الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا روحي تزيد ارتياح بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي وانداك الدنيا يما ملقى في حضنك براح يا احلى سهلا كل اللي لينا حضن مضلل علينا ومطمنا وحمينا ومحسسنا بدفى والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة والليلادي. خطابات جميلة جدا ورقيقة وصلت للبرنامج وأنا سعيدة جدا جدا بيها، منها هذا الخطاب من الصديق يحيى عبدالله قضاوي من الديدمون فقوس شرقية. أنا سعيدة جدا جدا بخطابك وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. هو من عشاق الفنان عبد الحليم حافظ، فأنا بحب أطمن الصديق إن إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله ستكون كلها للعندليب الأسمر بمناسبة ذكرى رحيله، وأشكرك مرة تانية على هذا الخطاب الرقيق. هذه تهنئة قلبية من الصديق أحمد كامل إلى الزوجة الحبيبة مدام فوزية بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الابن يحيى، وتهنئة أيضا إلى الأستاذ علاء الكومي زوج الأخت الغالية هند. كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية من السيد أبو الشمندي إلى الزوجة الغالية بمناسبة عيد زواجهم والذي كان يوافق 19 مارس. كل سنة وانتم طيبين. التهنئة أيضا إلى الأبناء عبدالله ومحمود وزينب وأمير وأميرة وزهرة السيد عبدالله، وإلى كل الأصدقاء بالجروب، وإلى الإذاعيين بالبرنامج العام، وإلى كل الزملاء بشركة مياه الشرب بسوهاج. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق أبو السعود عبد الوهاب محمد من منفلوط. أنا بشكرك جدا على هذا الخطاب، بيهدي أجمل التحيات إلى كل صديق يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمع. بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء. نجاة والليلادي. الليلادي الليلادي كل أعياد الليلادي. الليلادي الليلادي كل أعياد الليلادي. Thank you. والفقرة التالية أيها الأصدقاء، وهي بناء على رغبة العديد من أصدقاء البرنامج، هي فقرة أغنية الذكريات، ونقدمها للفنانة نجاة علي بمناسبة الاحتفال بيوم مولدها يوافق 23 مارس. ابني حبيبي نجاة علي. ابني حبيبي روحي قلبي، ابني ضنايا مالي حبي، ابني حبيبي روحي قلبي، ابني ضنايا مالي حبي، يا ربي احملي ابوك، يا ربي خليلي يا ربي. أتمنى بيكبر بيت ويكون فخر الوطن الأكبر، يا ربي احملني أبوك، يا ربي خليني يا ربي. ابني حبيبي روحي قلبي، ابني ضنايا أملي حبي، يا والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وبنادي علي. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ سعد السحيمي بالأسكندرية، وأجمل تهاني إلى الأهل والأصدقاء وإلى عشاق فن ملك العود فريد الأطرش. أيضا يهدي أجمل التحيات إلى الأستاذ محمد زكي وإلى الأستاذة عزة الصباغ. هذه تهنئة قلبية من ياسمين عبد العزيز إلى أحلى جروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهاني قلبية من عادل رغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي، وهو من عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني القلبية من صادق صادق يوسف إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من دكتور محمد الطواب إلى الأهل والأصدقاء وإلى الزوجة الغالية الحبيبة هيام فضل الله بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل الأمهات طيبين. الأغنية طلب الاستماع إليها بأجمل التهاني قلبية دكتور جلال الدين الشاعر، ويهدي أجمل التحيات إلى كل عشاق صوت الموسيقار فريد الأطرش وإلى الأستاذ عادل السيد ومحمد وهبة وعصام كرارة وأيضا طلعت الكتبي وعازف العود محمد مصطفى وأمال صادق السيد البدوي ومدام سامية الرفاعي والأستاذ الدكتور محمد سعيد حامد والأستاذة الدكتورة هدى طعيمة وكل الأهل والأصدقاء وكل عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش. بنادي علي تتمنى ظلا يمشي ويخطر. قلبي ليه قلبك حب الربيع للظهور وعشق روحي لحسنك عشق النشيد للطيور وفي ابتسامي وألامي وفي سهادي ومنامي وفي ابتسامي وألامي وفي سهادي ومنامي وفي سكوني وكلامي بنادي وآخر أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحق بلادك، الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان لرياض السنباطي. بنيت الهرم قبل الزمن